يعني استدان يعني هذا المال، وكان صاحب الحق يعني في الجهة الأخرى من البحر، يعني عبر إليه البحر. فلما جاء موعده، لما اقترض منه الألف دينار، فقال ائتني بكفيل، يعني في الحديث قال ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيل، قال ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيد. لاحظوني طلب أول شيء طلب كفيلا، يعني يقول له إذا لم تسدد الألف دينار هات شخصا يتعهد بالسداد، يعني قال كفى بالله كفيل، الله يسدد عني يعني إذا مسدد. قال له ائتني بشهيد، طب هات شاهد يشهد إني أعطيتك ألف دينار. الشاهد ليس على الشهيد، تلاحظون غير الكفيل، الشهيد فقط يشهد، يعني يقول أنا أشهد أن فلانا أخذ من فلان ألف دينار، لكن ليس عليه أن يغرم يعني أن يسدد، لكن الزعيم غارم يعني يضمن إيه عليه أن يسدد من ماله المبلغ، لكن الشهيد فقط بس مجرد إيه أنه يخبر ويعلم أنه حضر إيه. قال أتيني بشهيد، قال كفى بالله شهيد، فأعطاه الألف دينار. فلما جاء موعد السداد ذهب الرجل إلى شاطئ البحر يعني ومعه الألف دينار، وينتظر انتظر مرتبا تحمله إلى الجهة الأخرى، فلم يجد مركبا، يعني ظل يعني مدة يعني وكأنه بقي أياما أو كأنه انتقى يعني المراكب تأتي على فترات متباعدة، فلم يجد مركبا تحمله إلى الأخر، فأحضر خشبة ونقرها ووضع فيها الألف دينار وسدها وألقاها في البحر ودعا الله تعالى أن يؤدي عنه. فقدر الله تعالى أن الرجل الذي في الطرف الآخر كان يخرج إلى البحر كل يوم يتحرى في الموعد اللي هو يتحرى يعني يراقب لعله تأتي مركب تحمل له المدينة، فلم يجد يعني كل يوم يخرج وينتظره فلم يجده. فمرة هو على البحر يعني ينتظر صاحبه، فألقى البحر إليه هذه الخشبة فأخذها يعني حطبا يعني ليحتطب بها، فأعجبته الخشبة فيأخذها من يحتطب بها في البيت، فلما أخذها إلى البيت وجاء يعني يقطعها حتى يجعلها حطبا فإذا فيها الألف دينار. بعد ذلك الرجل ظل ينتظر مركبا حتى إذا وجد مركبا فأخذ معه ألف دينار أخرى وذهب يعني ليؤدي الألف، فوجد صاحبه في المكان الآخر بعد أن وصل إليه، فقال له هذه الألف دينار، قال قد أدى الله عنك، فلست بعثتها في الخشبة إلى آخره. الحديث في الصحيحين يعني هذا ملخص القصة، يعني فالشاهد يعني أنه من شرع من قبلنا يعني أنه قال ائتني بكفيل، فالشاهد أنه طلب كفيلا يعني في إقرار يعني على جواز الكفيل والشاهد. قال التنجيز والتعليق والتوقيت. قال وتصح الكفالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. قال وتصح الكفالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. فالمنجزة مثل قول الكفيل أنا أضمن فلانا الآن وأكفله، أنا أضمن فلانا الآن وأكفله. قال العلماء إذا قال الرجل تحملت أو تكفلت أو ضمنت أو أنا حميل لك أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل أو هو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي، فذلك كله كفالة. ومتى انعقدت الكفالة كانت تابعة للدين في الحلول والتأجيل والتقسيط. واضح؟ فيقول الكفالة إذا انعقدت تكون تابعة للدين، إذا كان الدين حالا يجب الكفيل عليه أن يسدده حالا، إذا كان الدين مؤجلا فالكفيل عليه أن يسدده عند حلول الأجل. يعني مثلا في المثال الذي ضربناه يعني إذا قال له مثلا يسدد ألف دولار أو يسدد مثلا عشرة آلاف دولار بعد شهر، لا يصح للمكفول عنه، اللي هو المكفول له، أقصد المكفول له